الوطن عبد الكريم يا عاشق الوطن. أيها الثاني والذي أعلق الأحزان، أيها الثاني والذي أعلق المحن، أيها الثاني والذي أعلق الأحزان، أيها الثاني والذي أعلق المحن. عبد الكريم يا عاشق الوطن، عبد الكريم يا عاشق الوطن، أيها الثائر الذي أعنق الأحزان، أيها الثائر الذي أعنق المحن، أيها الثائر الذي أعنق الأحزان، أيها أعلق المحن. دعني أموت تحت جراحك، دعني أبكي تحت جراحك، دعني أكبر تحت جناحك وأزرع المصايب في جذور رماحك. نجيب وكمال